يجب على المؤمن أن يتأدب بها، أن لا يدخل على إخوانه ما يشوش قلوبهم، ولا يدخل على الشيخ والإخوان كلاما جافا يشوشهم ويروعهم، بل يكون حسن اللفظ وإن لقي رجلا سب الشيخ يبلغه السلام من الشيخ ولا يعاتبه على شيء، ومنها أن لا ينسى إخوانه من الدعاء بالمغفرة والرحمة كلما وجد الوقت صافيا مع ربه عز وجل، وإذا عصى أحدهم فلا يؤاخذه بمعصيته، بل يستغفر الله لأحدهم إذا وقع في حق صاحبه، وكيفية الاستغفار أن يكشف رأسه ويقف وهو واضع يده اليمنى على اليسرى نادما على ما وقع منه في حق أخيه، فإن لم يقبل أخوه استغفاره لا يقعد بل يبقى قائما إلى أن يرحمه الله، ويجب على أخيه أن يلوم نفسه حيث اعتذر إليه ولم يقبل، هذه كلها من الآداب الشرعية التي يطلب من المسلم العادي التخلق بهذه الأخلاق، فضلا عن الأخ الذاكر أو الأخ الملازم والمواصل للحب والمجالسة، فهذا يجب أن يكون بأكمل من هذه الأخلاق. دخول التشويش على قلب الأخ مهما كان التشويش صغيرا يؤثر على سلوك المريد بالتوجه إلى الله، لأن قلب الأخ بروحانيته دائما تلتقي روح الأخ بروح أخيه، دائما تتأثر روح الأخ من روح أخيه، فإذا حصل لقلب تأثر أو تشويش تتأثر به القلب، يتأثر بها القلب الآخر وتتشوش به الروح الثانية، فيكون الاثنان في تعكير لصفائهما وفي تعكير لتوجههما إلى الله. فبده يبذل الأخ جهده أن لا يؤثر قلب أخيه بشيء في الحياة، سواء كان سمع ما يؤذي كسب أو شتم أو طعن، أو بلغه ما يؤذي، فكل هذه الأمور لا يوصلها إلى أخ ولا إلى الشيخ. حتى لو أن الشيخ أرسل أحدا إلى قضية أو إلى مصلحة، سواء إلى فاسق أو فاجر أو إلى صالح، فلا يصح أن يؤول الأخ هذا التصرف أو هذا الذهاب. مثلا الشيخ أرسل واحد إلى فاجر، إلى فاسق، أرسله بمهمة، فلا يجوز للأخ أن يؤول هذه المهمة أو هذا التصرف من عنده، بل يدع الأمر للشيخ الذي أرسل الأخ. ولا يصح أن يسأل الأخ ما هي المهمة التي أرسله بها الشيخ، وماذا أراد الشيخ، وماذا قال لك. هذا بيكون كله كشف للستر ووقوع الغير في تشويش الخاطر. ومن قبل أجمع العارفون بالله رضوان الله عليهم قالوا: رأس مال العارفين صفاء قلوبهم. رأس مال العارفين صفاء قلوبهم. متى القلب يتشوش يتوقف سلوك الذكر ويتوقف عروج الروح، بل ويتوقف المدد عن الأخ إذا تشوش. منين بتوقف مدده؟ هو تضعف في نفسيته صدق توجهه، وإذا ضعف صدق التوجه بيضعف مدده. مثل إذا إنسان ضعفت يده عن المد لتناول الخبز، ما بنعطيه خبز، لو وقف على الفرن إذا ما مد إيده لحتى يتناول الخبزات ما بنعطيه، نحط له إياهم بجيبته. فلما بيضعف الأخ عن الهمة وعن الذكر وعن الصفاء وعن الإقبال، بنفس الوقت ضعف مدده وضعف عطاؤه، والبلاء الذي يصيب الأخ في سلوك الطريق هو الفتور، فتور القلب، فتور النفس، فتور الروح. إذا فتر عن الشوق أو فتر عن الذكر أو فتر عن الحب، وذلك ببعض المعوقات من تشويش واضطراب نفسي وضيق مادي وتأثر حياتي، كل هذه توقف المريد عن السلوك، والمريد في طريق مصحبته للشيخ. إذا ما بكل لحظة من اللحظات بده يرتقي عما كان عليه لا يصحب الشيخ. القصد من الصحبة أن ترتقي في كل لحظة من لحظات الحياة، على عدد الأنفاس بدك ترتقي بدرجات. هكذا المريد بصحبة الشيخ، فإذا مر عليه فترة من غير ارتقاء ولا تحسس بالصفاء، فمعنى ذلك في معوقات في الطريق، في مشوشات، والمشوشات هي اللي سببت عدم انطلاقته في التقرب إلى الله. لو وجد الأخ الذاكر الصافي الصادق ما في مسافة يقطعها، نقول بده مدة، المسافة توجد لصاحب الهمة الباردة، أما صاحب العزيمة فلا مسافة عنده، بل يطوي الكون طيا. هذا الفرق بين الأخ السالك المريد الصادق وبين الأخ فاتر الهمة. الأخ الصادق يطوي المقامات ويطوي الأحوال ويرتقي بسرعة الروح لا بسرعة البرق، أما الأخ إذا فتر أو ضعف بصير سلوكه فاتر، سلوكه بارد. فهذا اللي بده المدة، هذا بده سنة وسنتين وخمسة وعشرة حسب برودة همته. أما لا يقال لمريد مخلص صادق أنه ينتقل من مقام إلى مقام، بل يطوي المقامات. فمشي السيارة تقطع مسافة، أما مشي الطيارة بالنسبة للسيارة تطوي المسافة، الصاروخ بالنسبة للطيارة بيقطع المسافة ولا بيطوي المسافة؟ يطوي المسافة. ففي قطع للمسافة وفي طي للمسافة. كذلك المريد، المريد صاحب الهمة العالية وصاحب العزيمة القوية والشوق المتأجج، هذا يطوي المسافات طيا. وأما الأخ بارد الهمة ضعيف الحب قليل الذكر، فهذا بيقطع المسافة، في مسافة تنقطع مشيا وفي مسافة بتنقطع بسكليت حسب بقى استعداده. فالقصد أن المريد يجب أن يحافظ على صفاء القلب. ما قلبه على صفاء قلب إخوانه، ما يدخل على خاطرهم ما يشوش الخاطر بتعكير وإن كان شيء قليل، لأن التعكير بده ينعكس عليه وبده هو يتحمل آلامه. وأقل ما يصيب المريد عند تشويش الأخ أقلها وقوفه عن السلوك، أي أقل واحدة، يتوقف عن السلوك، يعني يتوقف عن الارتقاء وعن الصفاء. هذا إذا ما دخل في النفس بعض الحجب أو بعض الآلام التي تبعد الإنسان عن الارتقاء. هي بتحصل كتير بين الشباب، بين الأحباب بتحصل كتير، أنه ما سلكنا لسه على السلوك الكامل. السلوك الكامل الأخ إذا بيدخل بالسنة بيدخل لقلبه خمس دقائق تشويش بيكون لسه ما صدق. الأخ ما بيدخل لقلبه تشويش ولا بيوصل لأخ من إخوانه ما يحزنه أو يؤثره أو يتعب باله أو تفكيره، بل بيبذل الجهد بإدخال السرور والنشاط والحيوية والمحبة لقلب الأخ حتى حتى يرتقي بأسرع من البرق. هيك صفة الأخ الذي يريد الوصول بسرعة. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، كان الشيخ يعامل المريدين على حسب صفائهم مع بعضهم البعض. فمثلا كان الله يرضى عنه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مع إخوانه، وكان كثير التقرب إلى إخوانه، فإذا رأى أحدا من إخوانه أثر على أحد أمر بسجن المؤثر حتى يصفو قلب المتأثر، لحطوه بسجن حبسوه حتى يصفى قلب فلان فيأتي عنه عندها من طالع. وبالحبس شو بالحبس؟ قال بالحبس يمنع عنه مكالمة الإخوان، ويمنع عنه زيارة الإخوان، ويمنع عنه من الطعام نصف طعامه حتى لا يبقى في نفسه شيء، مشان يتفرغ له إلى الذكر، ثم يطلب الاعتذار من أخيه عنده بطالعه. هلا إذا الشيخ بده يعمل لكم سجن، بده يسجن الأخ ويقلل له الأكل ويمنع الإخوان، ما هيك النبي عمل مع السلاسل اللي خلفوا؟ حبسهم في بيوتهم، بل حبسهم في جسدهم ومنع حدا يكلمهم حتى أهلهم. فهذا قال تأديب للأخ حتى مرة ثانية ما يقع فيما وقع فيه. قال لأن قلب الأخ قلب متعلق بالله جليس لله، فالله يغار على عبده. فغيرة الله على العبد، قال حتى ما يقع في سخط، فالشيخ قال هو بيأدبه. تأديب الشيخ له حنانا وعطفا له لئلا يتأدب بتأديب الحضرة الإلهية. إذا الله بده يأدبه يمكن أن يسخط عليه أو يقطع عنه عطاؤه، فالشيخ قال أنا بأدبه، لو منعنا عنه الأكل اليوم وبكرة وبعد بكرة ما حدا حاكى والله عز وجل غفر وعفى، بيكون هو ناجح. فتدخل الشيخ في الموضوع رحمة بالمريد. هيك كانوا يتأدبوا بعض المريدين، أتى إلى بعض المريدين أخوان مع بعضهم البعض، فأتى إليه فقال له أبلغك ما قال الشيخ في حقك؟ قال له وما قال؟ الشيخ حكى عليه قال له نعم، قال الشيخ عنك بأنك ضعيف الهمة. الأخ يقصد بذلك أنه إذا الشيخ قال ضعيف الهمة بركي أنت بتشد همتك. وإذا بذلك الأخ يلي بلغ الكلام، ما أنه ما فيه شيء أنه الشيخ عم يقول عنك ضعيف الهمة، لكن الأخ ذاك بصفائه فكر حاله منيح، فذهب إلى بيته فاعتكف يبكي. يومين ثلاثة الشيخ سأل أنه فلان وينه؟ قالوا له والله يا سيدي قاعد بالبيت عم يبكي. قال إيه نادوا له، بعثوا له خبر خليه يجي لعنه. قال فلما علم الأخ أن الشيخ يطلبه ازداد خوفه، مع أنه لو الشيخ طلبك لا تخاف، لأن الشيخ ما بيطلع منه إلا كرامة إلا فضيلة، لكن الأخ بيخاف أنه الشيخ طلبه بركي بده يطعمي أكله، بركي بده يزعل زعلان منه، وقع في قلبه. قال فمن خوفه شل، ما عاد حسن يفز، ارتعى انشلت ايده ورجله. حق الشيخ قال له والله يا سيد لما حكينا له انشل. الشيخ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب الشيخ إليه وجلس عنده وقال له والله لا أقوم من جنبك حتى يشفيك الله. جلس صار يقرأ له ويقرأ له. قال فرد الله عليه قوته قال له يا ابني طيب ليش ما عم تجي؟ ليش عم تبكي؟ شو في؟ شو الموضوع؟ قال له يا سيدي لا يليق لي مثلي أن يجلس مع مثلك. وشوفوا هذا الخطأ الأكبر كمان اللي الأخ بيرتكبه، لا يليق لي مثلي أن يجلس مع مثلي، يعني أنا ما بستاهل أقعد معك. هذا أنت بتفكر أنه عم تحكي على نفسك، أما في الحقيقة أنت عم تطعم بشيخك، أنت مالك عرفان شو عم تحكي. الأخ فكر حاله أنه هو ودخلك إلى حرقته وحطك في مجاورته، معناته إبلت وقبول الشيخ إلى، إذا عم تعترف أنه أنت على نقص معناته الشيخ قبل النقص، الشيخ إبلك ليرقى بك. تيجي بتقول له أنه أنا ما لي أهل أمشي معه، الشيخ هو طلبه، الشيخ هو جذبه بروحانيته، تيجي أنت بتقول أنه أنا والله ما أهل، يعني إذا ما أهل معناتها أنت ما على هالمستوى. اللي هي كتير من الإخوان بيقعوا فيها وبيخطئوا ما بيعرفوا أنه والله أنا ما لي أهل أقعد معك. لا يا أبي، ما دام إبلك معناتها قبول إلى، معنى ذلك أنه تعهد أن يرقى بك إلى مقامي. هذا معنى قبول الأخ، ارتقاءك إلى مقام شيخك. هي قبلة تجي أنت بتقول له أنا يعني ما بدي هالمقام اللي أنت قبلت لي إياه، ولا بدي هالارتقاء اللي أنت حبيت لي إياه. هذا معناته الأخ هذا فهمان شو عم يحكي. فحكى هالكلمة المنيب، فالشيخ قال يا ولدي عفى الله عنك، عفى الله عنك يا ولدي، قبلناك في صحبتنا، أفترد صحبتنا؟ ما بدك تصحبنا؟ معاذ الله يا سيدي، والله ما هي أنا كلامك معناته عم ترد صحبتنا. قال له يا سيدي ما، قال له أنت اللي عم تقول عني أنه أنا بارد الهمة، وإذا أنا فاتر الهمة، فاتر الهمة ما بيصلح أنه يكون رفيق لصاحب الهمة. قال له يا ولدي ومن قال بأنك فاتر الهمة؟ قال له بلغني من الأخ الفلاني بأنك قلت في المجلس الفلاني بأني فاتر الهمة. قال له يا ولدي وكيف أولتها؟ إذا أنا قلت عنك فاتر الهمة أنت شلون أولت الكلمة هي؟ قال له معنى فاتر الهمة يعني ضعيف، يعني ما عندي استعداد أنه أمشي مع الأخوة. رد الشيخ قال له سامحك الله يا ولدي. قال له يا ولدي قلت عنك بأنك فاتر الهمة لما كنت أذكر الصديقين، فذكرتك بمناسبة الصديقين فقلت همتك بالنسبة للصديقين فاترة. أنت صرت صديق يا ولدي؟ لا. قال له إيش؟ اسأل أنا مشان إيش ذكرت هالكلمة. كنت أذكر الصديقين فذكرتك معهم، ألا يكفيك شرفا أن تذكر مع الصديقين يا ولدي؟ فقلت إنه همتك باردة بالنسبة لمقام الصديقية، يعني ما بلغت ولا وصلت إلى مقام الصديقية، ما قلت إنه همتك باردة عن السلوك أو في الحب. فانتقى ذاك الأخ شو نقل له إياها؟ إن الشيخ قال همتك باردة، أما ما ذكر له شو حاكي الشيخ قبلها وشو الطريق اللي حكاها الشيخ. قل فبقي هذا المريد عند الشيخ بعد ما الشيخ واسى، بقي مكسور الجناح 3 أشهر. شو معنى مكسور الجناح؟ إن ما حسن يرتقي، ما حسن يتنظف، ما حسن يتطهر من هالتلوث اللي تلوثه ومن هالفتور اللي صابه 3 أشهر. فهي كلمة نقلها المريد، فالشيخ يقول دعا الأخ اللي حكى له هالكلمة، قال له يا ولدي أنت سمعتني قلت عن فلان بأنه بطيء الهمة وبارد الهمة؟ قال له يا سيدي من درس فلاني ما حكيت أنت كذا؟ قال له في أي معرض كنت أقولها يا ولدي؟ ما بتذكر شو المعرض. قال يا ولدي أما كنت أذكر عن الصديقية ومقام الصديقية ودرجات الصديقية؟ قال له صحيح. قال له وذكرت فلانا معها. تروح أنت بتلقن هالكلمة وبتنسى المقام اللي كنت عم بحكي عنه. كانت نتيجة الأخ المبلغ أنه عوقب من الشيخ بطرد سنة، طرد من مقام الشيخ سنة، وقال له لا أقبلك حتى يعفو عنك أخيك. هي تأديب الشيوخ. هلأ بهالزمن ما في تأديب، هلأ بهالزمن منبوس إيد الأخ منقول له بس سامحنا، ومنعتذر لحنا منه منقول له سامحنا أنه ما عاد فيه هلأ شيخ مريد. هلأ صار الأخ بيجي بيصحب وبيجالس بركي بينتفع، أما السالك هيك لازم يتأدب. هي حالة من حالات الشيوخ مع المريدين. فتشويش القلب رضي الله عنه بأي شيء، قال حتى لو سمعت واحد سب الشيخ إلى الحد، قال إذا سب الشيخ أنت ما بتبلغ الأخ، بل لا تعاتب من سب. يسب الشيخ بطلع بروحه، كأنه معاتبتك له بتأثرك معناته بما قال. طيب المحب ما بيتأثر؟ أنت بدك تنظر إلى نفسك، لا تنظر إلى الشيخ. الشيخ في مين يدافع عنه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما أنت تجي تنزل نفسك بالدفاع وأنت ضعيف، بتلوت حالك، ما بقيت تحسن تخلص حالك، تركه خليه يحكي. الشيخ مسامح. ومن ينتصر للشيخ؟ ينتصر للشيخ الحق العام الإلهي، بقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آزنته بحرب. ما بكفي؟ ما بكفي رب العزة هو حاربه؟ أنت مشان إيش تلوت حالك؟ قل له الشيخ بيسلم عليك، أنت عم تسب الشيخ، امبارح كنا عند الشيخ والشيخ قال بيسلم عليك، بعت لك الشيخ سلام. واحد عم يسب الشيخ وتقول له بسلم عليه، هيك بدك حتى ما يتعكر قلبك. انه يا ابني قلب الاخ ما منقول كالمرآة، منقول ادق وارق من ورقة السيكارة الرفيعة الرقيقة. فاي كلوسة اي ممكن يسقبها او ممكن يلوتها، بدك تحافظ على هذا النقاء وعلى هذه الطهارة حتى ما يكون في قلبك تأثر بناحية من النواحي. بدك تحافظ على هالصفاء الروحي، أنه سلوكنا ما هو يا ابني يومين ثلاثة، سلوكنا عروج إلى الله، ارتقاء من دنيا فانية إلى آخرة باقية، من مجالسة أهل الفناء إلى مجالسة ذو الجلال والإكرام. الأخ ما بده يلتفت عن الله إلى غير الله في حياته. فمهما كان في الحياة من تأثرات من تشويشات من شيء بيرميها كلها وراء ظهره، ما بيلتفت لكل الأمور، ما بيهمه في الحياة إلا أن يكون من يحب راضي عليه، أكثر من هيك ما بيفكر. أما فلان حكى، فلان عمل، فلان كذا، ما كل الأمور هي ما بتدخل في القلب. أنه أي تشويش لح يقطع السلوك، لح يوقف السلوك. فهذا إذا كان هذا الأخ إذا حكى كلمة للشيخ، حكى كلمة لأخوه، الشيخ عاقبه بحرمان سنة من المجالس وقطيعة سنة. طيب ما بركي هذا فلت وراح مع السلامة، وبالناقص واحد من هيك في المجالس. أنه إذا كان هذا انقطع، انقطاعه كسبت صفاء صديق، كسبت صفاء مخلص. أما خليه ليشوش الغير، بالأخير رجع واعتذر وقام على قدم الاعتذار حتى سامحه أخوه. من هون قالوا قلب الشيخ يجبر وقلب الأخ لا يجبر. شو معنى قلب الشيخ يجبر؟ معنى يجبر يعني إذا كان أسأت معه بكلمة الشيخ بيرضى عنك، بيجبر خاطره كأنه في بالقلب ما لا يمتلئ به من الأشياء إلا بنور الله، فما بقى يتعكر بشيء، فيجبر إنه الله عز وجل ملي قلبه. أما قلب الأخ لسه فيه دنيا، لسه فيه حياة، لسه فيه نفس، لسه فيه أنا، لسه فيه طلبات النفس، طلبات الأنانية، طلبات الهوى لسه موجودة. فلذلك إذا كان جرح يمكن ما يصفى إلا بعد حين. فلذلك المسلم الأخ مع الأخ حبيب، مع الأخ حبيب، بدنا نبذل الجهد أن لا يدخل تشويش إلى قلب أخ، سواء بإساءة الغير أو بإساءتك للغير، فيجب أن يكون خيرك واصل للغير ولا شر عندك يصل إليهم. لا تظن الشر الضرب أو السب أو الشتم، لا، ممكن واحد تقول له إنه والله أنت مالك مقبول، كلمة مالك مقبول يمكن بتدخل عليه الأسى في حياته كلها. هالكلمات ما بيصح الأخ يحكيها، أو بيجي بده يوجه أخ بيقول له والله أنا لاحظت قلب الشيخ متأكر عليك. أعوذ بالله، مين أطلعك على قلب الشيخ؟ مين عرفك بروح الشيخ؟ هذا يصاب مسكين فيما قيل في الحديث من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذا بيقول له إنه قلب الشيخ معكر عليك، بالعكس أنت عم تحكي مرايتك يا مسكين، أنت عم تحكي حالتك، أنت اللي قلب الشيخ تعكر عليك. أما تبلغ لقلب الشيخ، قلب الشيخ مين اللي اطلع عليك؟ قلب الشيخ يا ابني ما بيتعكر. من فضل الله يا ابني وعناية الله بهالزمن وبمن بهالزمن حمل شيء من نور الله، إذا بيتعكر القلب يا ابني بالسنة طرفة عين ما بيكون شيخ، ولو بتدوس على الرقبة ولو بتدوس على الخد الشيخ ما بيتعكر قلبه يا ابني. ليش؟ كأنه ما مشغول فيك ولا حاسس فيك. ولو كانت كل ذنوب الناس الشيخ ما بيتعكر فيها، لأن الشيخ يرى الفعال واحد في الكون يا واحد. فعال مين؟ مين؟ أنت ولا هو؟ الفعال الله. فلما بيشوف الفعال الله ما عاد يلتفت لا زلتك لا تقصيرك، بالعكس الشيخ هو في حاله دائما في ليله ونهاره في قرب إلى الله لارتقائك. فأنت تسيء وهو يخفي الإساءة ويظهر الصفاء. وذكرت لكم من مدة مثل الشيخ كمثل البحر، كلما قذفت فيه من الأقذار ابتلعها وبقي في حالة الصفاء. كل اللي بتحطه فيه وين بينزل؟ بيبتلعه للقاع، بينزل للقاع وفوش بتم مي صافية تعكس السماء عليها. فأنت بتشوف مي ولا بتشوف السماء؟ وين بتشوف السماء؟ بالماء. وين صار سماويا، فما فاضي لي الترهات والنقائص. فبيجي أخ بيبلغ أخ كلمة أو بيبلغ أخ ما يعكر صفو أو ما يعكر قلبه، فبيتعكر السلوك وبيتوقف السلوك على المعكر وعلى المتعكر. اتابع، نظف، طهر في قلوب ما بتنضف أوامر، لأنه في صفاءها بيكون صفاءها مثل التوب الأبيض. لما بتجي الشحارة نغسلها لكن في عليها ألسى أثر، مثل القميص أبيض إذا صابه نقطة الدم. من أول غسلة بروح الدم بتم أثر، صلوا غسلة تانية لسه الأثر موجود. ليش؟ كأنه أجيت على صفاء، فيمكن ما بيتطهر خمس ست غسلات. بما يتم التوب نضيف أبيض، فهي اللي لازم نحن نحافظ عليها مع بعضنا البعض. لا تبلغ الأخ شيء يكسر خاطره، لا تبلغ الأخ ما يؤثر نفسه، لا تبلغ الأخ حتى ولو سمعت. أنت لما سمعت من الشيخ، سماعك من الشيخ هذا سر، ما بيصح تنقل السر. فإذا الشيخ مثلا جعلك أهل لسره وحكى لك عن أخ، تروح أنت بتحملها باردة سخنة بتبلغ الأخ، أنت خائن للأمانة، أنت ما فيك أمانة. ممكن الشيخ يكون فحصك فحص، ممكن الشيخ يكون امتحن امتحان حتى يشوف استعدادك لكتم السر. فإذا ما كتمت السر يا مسكين خسرت العطاء. مثل اللي إجى لعند شيخه وقال له يا سيدي، قال له صلي بصحبتك مدة عشر سنين، إمتى بدك تعلمني اسم الله الأعظم؟ إيه بدك تعلمني يعني حاجتي؟ الشيخ قال له إن شاء الله كم يوم الله بيتكرر. الشيخ ثاني يوم قال له يا ولدي الله يرضى عليك فيها الأمانة بتوصلها لفلان، مسافة 2-3 كيلومتر، خذ الأمانة وصلها لفلان. وعم يقول له الشيخ أمانة علبة، أخذ العلبة هو ماشي بالطريق، صار يقول الشيخ شو حاطط فيها، الشيخ شو بعد فيها، بس حس بالعلبة في خربشة حركة، أعطى بإذنه في حركة، شو الحركة شو في، أخذ الفضول إنه يفتح العلبة يشوف الشيخ شو بعد. فتح العلبة وإذا العلبة فيها فارة، لما الفارة انفتح الغطاء نطت، ركض وراها تخبت مشي حالها، علبة فاضية صفر. قال الشيخ بيبعت معي فارة، إيه أنا من كرامتي يبعت معي فارة؟ بدي أرجع لعند الشيخ. راح لعند الأخ أخذ له العلبة، قال له الشيخ بعت لك العلبة. الأخ أخذ العلبة فتحها، علبة فاضية. قال له الشيخ ما بيبعت علبة فاضية، علبة فاضية ما بيبعت الشيخ، رجع له إياه. هو بعت، قال له إيه بعت لك الشيخ فارة. قال له وشو عملت فيها؟ قال له بالطريق هربت. قال له إذن أنت خائن للأمانة. رجع له العلبة للشيخ، قال له ضيعت علي عطاء، بدي أسأل الله أنه الله يضيع عليك مثل ما ضيعت علي. قال له الفارة أنت شايفة فارة من الشيخ ولكنها جوهرة، الشيخ بعت لي إياها. رجع العلبة، أجل عند الشيخ كمان حتى لازم يعتذر، قال له يا شيخي تبعت معي فارة؟ قال له ليش ابني شو؟ قال له خذ العلبة. ليش ما قبلها؟ قال له ما رضي يقبلها الأخ. قال له وين يلي فيها؟ قال له فارة تبعت معي. ايش هو صاويت؟ قال له بالطريق حسيت خشخشة، فتحت العلبة وقامت هربت. قال له يا ابني أنت خائن للأمانة، أنت ما تأمنت على فارة، شلون بدي أمنك على اسم الله الأعظم؟ اسم الله الأعظم حي الله واحد بياخده، أنت ما تأمنت على فارة. إيه هلا أخ على كلمة، ما بيتأمن ما على فارة، على كلمة. بدك تكون أمين. الشيخ كل ما يحدث بينك وبينه في مجلسه هو سر لا يخرج إلى خارج المجلس، حديثك بينك وبين الشيخ هذا سر. لو مهما كان بيجي بعض الإخوان كمان بيكتر غلبة، شو حكى لك الشيخ؟ شو قال الشيخ؟ شو؟ ما حكى شيء، ما بصير جلسة تمت ساعة ما حكى شيء، ما حكى شيء. تعودوا على كتم السر، مع أنه إحنا بيناتنا ما في أسرار، أنا اللي بحكي بالسر بالجلسة الخاصة بحكي بالجلسة العامة، ما في عنا أسرار. لكن تعود أنه إذا سمعت كلمة أن تكون أميناً عليها، لا تحكي. ولو قطعت أعضاءك ما تتكلم. هذا هي أمانة المجالس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، إلا مجلسا يسفك فيه دم حرام. إلا إذا كنت في مجلس والمجلس تآمروا على قتل واحد فهذا ما بتسكت عنه أنه في قتل لإنسان. أما سمعت كلمة، سمعت حديث، تروح تبلغ، فأنت خائن للأمانة. والخائن لا يستحق أن يكون أهلا لمجالسة الله ولا لمجالسة رسوله ولا لأحبابه. فبده يكون الأخ صادق في مسيرته، أنه مسيرتنا مسيرة صدق، وطريقنا طريق الصديقية، طريقنا مأخوذ من طريق سيدنا أبو بكر الصديق، فطريقتنا صديقية ونسبنا صديقي. فإذا ما كانت أخلاقنا صديقية لا تلتقي بمن تنتسب إليه. قول الله تعالى في القرآن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ينقطع النسب إذا لم يكن على مستوى الخلق. إذا ما كان على مستوى الصفاء والحب فنسبك ما صحيح. وهي القرآن يعني. سيدنا نوح شو قال؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ما معناتها أم خين في معاذ الله ما زنت امرأة نبي قط، لكن قال إنه عمل غير صالح، يعني أخلاقه ما تناسبت مع أخلاقك، صفاءه ما تناسب مع صفاءك، إيمانه ما تناسب مع إيمانك، لذلك انقطع الصلة بينكما فلا أنساب. فإذا كان الأخ إما انتسب النسبة الصديقية وتخلق الأخلاق الصديقية نسبه لا يمكن أن يجمعه. وإذا ما صار لك اللقاء في الآخرة فيا مسكين أنت وين بدك تكون؟ إذا ما صار لك في الدار الآخرة صحبة الصديق مع مين بدك تصحب؟ وين بدك تقعد؟ فإذا كان نسبنا هالنسب بدنا نحافظ على هالنسب، نحافظ النسب الظاهري والباطني. وما واحد بيجي لهالمجالس هي إلا نسبه متصل ولو درس العرف، أنه ما ممكن تأخذ هذا السر إلا بنسب منسوب إما إلى رسول الله أو إلى أبي بكر أو إلى عمر. فهذا كله موجود في صفاء الأرواح. فلذلك يا أحباب اعتنوا كل العناية أن لا يدخل الأخ على قلب أخيه من هم، من ضيق، من تعكير، من تشويش، من تأثر، من حالة تغير حالته. ليش؟ خشية عليك. أما بالنسبة للشيخ لا تفكروا فيها، لا تفكروا فيها ولا تخطر ببالكم، وصرت حكيكم إياها ألف مرة، لا تخطر ببالكم ولا بعدد ذرات الهباء، ما نقول الرمل، بعدد ذرات الهباء الموجودة في الكون لا يخطر ببالكم أنه قلب الشيخ بيتعكر على أخ. أنه تعكير قلب الشيخ على أخ يتعكر بحالة واحدة، إذا أسأت الأدب مع الله بترك الإيمان واتباع الشرك فقط، بغير هذا لا يتعكر. مع ذلك الشيخ بيبذل الهمة أن يخرجه مما وقع فيه. أما كزلة، كخطيئة، كقول، هذا كله إيمو من قاموسكم، إيمو من القاموس. وهذا فضل الله علي وعليكم، فضل الله تربيت على هالصفة وشيخي رباني على هالصفة، كأنه شيخي متخلق بهالصفة. فما بصير تعكير ولا على أي إنسان، حتى ولو أساء ولو أزنى ولو أخطأ ولو وصل للشيخ منه إيذاء لا يمكن أن يتعكر القلب. لو نطق اللسان لكن لا يتعكر القلب. إنه هذه مأخوذة من حديث الرسول الأعظم، هذا خلق محمدي من خلق: اللهم أيما رجل سببته أو شتمته فاجعل ذلك كفارة له. فتأثر وزعل النبي وسب النبي له، قال يا رب اجعل كفارة لذنوبه. فالتأثر شو انقلب على الأخ؟ انقلب مغفرة، انقلب رحمة. فهكذا تكون صفة من أراد أن يتحمل مسؤولية إنقاذ المجتمع، اللي بده يطهر القلوب ويرقى فيها إلى مستوى محبة علام الغيوب، بده يكون على هذه الصفة، لا يتعكر لا يتأثر مهما حصل. ولا لو بدنا نتعكر يعني كل يوم عم يجيني 500 مشكلة، أيوة الشيخ شلون بدي قابلكم إذا كان معكر؟ شلون بدي أقعد معكم؟ فإذا انه كل الاخ كل اخ الرابطه شو الرابطه عم يمزج روحه بروح الشيخ، فامتزاج روحك بروح معكره شو بدك تصير انت متعكر. لذلك الشيخ دائما بيبذل الجهد ان يكون في حاله الصفاء الكامل، حتى في كل طرفه عين التقت روحك فيه ان تستمد من الصفاء لا من التعكير. لذلك حتى من الدنيا لا يتعكر، ما عم نفكر بهالشيء هذا، ما في شيء يعكر القلب. ومهما كان الزلة اللهم اغفر وارحم، إنه مسؤولية يا أحبابي، مسؤولية. الأخ اللي بيظن إنه قلب الشيخ تعكر لسه ما عرف مسؤولية الشيخ، لسه ما عرف حمل الشيخ. في أحباب قلكم يا ابني مسافرين، وفي حاضرين وفي غايبين، في أحباب بالليل وأحباب بالنهار، إيه كله ارتباط، والارتباط بده غذاءه، بده إمداده، بده عطاءه. واحد مرتبط حط الفيش بده كهرباء، إيه بده ياخد كهرباء، فإذا كانت الكهرباء معطوعة على حط الفيش شو بيصير في هذا؟ واقف الآلات ما في أكل. لذلك الشيخ أحرص على صفاء روحانيته من حرص أحدكم على ثوبه الأبيض النقي، بيحرص على صفاء روحانيته أبلغ ما يحرص أحدكم على عينه من الغبار، حتى ما يتعكر قلب أخ. لذلك لا تظنوا أنه الشيخ بيتعكر من واحد، الأخ بيتعكر كطبيعة الأخ، لكن بمجالجة الشيخ بيرفع التعكير بفضل الله وبتوفيق الله. فلا يدخل واحد منكم على أخ لا كلمة ولا ينقل له شيء ولا يطعن ولا يذكر له شيء، الأخ يا أحبابي أغلى من العين. شلون عينك ترضى أنه يفوت فيها غبرة؟ الغبرة خليها تدخل لعينك وتعمى عينك بس أخوك ما يتأثر. هذا إذا بدكم السلوك، إذا بدكم الصفاء، إذا بدكم تصيروا من أهل القرب مهما بلغ الحال. تحمل على نفسك ولا تخلي أخوك يتأثر منك. وهالحال هذا بده الأخ يظهر حالته قدام أخوه. إذا كنت محكر لا تقابل الإخوان. كان شيخنا الله يرضى عنه وقبل منه الشيخ أمين الله يرضى عنهم، إذا تعكر الشيخ ما بيقابل أخ. إذا حصل معه شيء من تأثر ما بيقابل الأخ. ليش؟ خشية ما يتضرر ذلك الأخ. فلحتى يصفى الشيخ بيجي بيقابل الأحباب. فإذا كان الشيخ ما عم يقابل، ليش؟ حتى يحافظ على طهارتك وعلى صفائك. بكرة بيجي معكم من آداب الشيخ، الشيخ شلون لازم يظهر بمظاهر. ما بيظهر الشيخ قدام أخ بمظهر لا يليق، حتى ما الأخ ينظر نظرة لا تليق فيدخل في قلبه شيء من تعكير. فما بيظهر إلا بالكمال بالجمال. أما أن يظهر وهو متأثر، قال فهذا بيأثر على الإخوان. حتى لو الشيخ كان مريض في مرضه بيبتسم للأحباب في مرضه، أنه الأخ لما بيشوف الشيخ مريض بيتأثر. فحتى ما يدخل الشيخ تأثر على قلبه بيضحكه بينكتله، بيكون هو مريض تعبان ما أدران، حتى ما يجعل قلب الأخ يتأثر بشيء. فشو هالشيخ هذا؟ شو هالروح يلي صايرة على مستوى ملائكي عم تحافظ على صفاء روح الأخ والحبيب أبلغ من محافظته على العين. فإذا الشيخ هيك عم يعامل الأخ، أنت شلون بدك تعامل الأخ؟ فما بدنا نصل إلى مرحلة يأثر بعضنا البعض خشية عليكم. ولا ما في أخ يا أحبابي، ما في أخ انقطع من الجامع إلا بتأثر من أخ. فممكن هذا الأخ ينقطع، وإذا انقطع ممكن يقع في معصية، ممكن يقع في خطيئة، ممكن يقع في زلة. مين سببها؟ أنت. فبتكون كلها في صحيفتك، معاصي وذنوبه وتقصيره كلها بتصير في صحيفتك، لأنه أنت اللي سببت نقصه وتقصيره وانقطاعه. فلذلك الأخ بده يكون بأرقى ما يكون من رفاهية الروح، وألطف ما يكون بنطق العبارة، حتى يجذب الأخ ما يقاسي، ما يجعله يتأثر ولا في حال من حالاته. هي صفة من صفات الأخ في الطريق، في سلوك الطريق. فلما بدك تبذل الجهد بهالرفاهية والشفافية الروحية، إذن أخوك ما لح يسمع منك إلا كل ما يطرب الروح، كل ما يرقى بالنفس إلى صفائها. إذن هذا ما بيتركك ولا بينقطع عنك ولا بينشغل، ومهما حصلت في الحياة ما بقى يتركك. لكن لما من قاسي الأخ، بعض الأحباب من أخوان شيخنا، كنا في مجلس، هي بحكي لكم ياها كواقعة لمست في حياتي. هالأخ كان عامل حلقة وداع، كنا في الجامع، إجا بعض أحبابه طلع فيه قال له ليش ما جيت امبارح؟ قال له والله مشغول. قال له ايه؟ ما بقبل. شو مشغول؟ مشغول عن مجلس؟ قال له انا رح اعاقبك عليها، محروم من التوجه 7 ايام. هذا اخ وقع بالجامع مع الشيخ وذاكر. والله يا ابني كنا نقعد نذكر نحن وياه كل 12 ساعه متواصله. قال له محروم من التوجه 7 أيام. الله لما حكى هالكلمة انحلت رجلي أنا، ما كنت بعرف اللي هلا بعرفه. والله يا أحبابي ما تحملت 7 أيام إلا هالأخ الذاكر يلي له مع الشيخ ما يقارب 15 سنة، ما تحمل 7 أيام إلا ارتد على عقبيه. من ذكر ساعة 12 ساعة نقعد بكاء طول الليل قيام ليل، انقلب على عقبيه، ترك الذكر وترك الجامع وصار يطعم بالشيخ ويحكي على الشيخ. وكانت النتيجة بالأخير إلى شرب الخمر والفسق. الأخ اللي قال له محروم، هذاك الأخ طلع موفق، راح لعند الشيخ قال له سيدي الموضوع كذا كذا تأخر. هو الأخ قال لي محروم 7 أيام. الشيخ غضب قال له يا ابني ومين بيحسن يمنع عطاء الله؟ مين بيحجب أرواح أهل الله عن مريديهم؟ قال له لكن هو بده يأكلها. وكانت النتيجة أنه انقطع وانقلب انقلاب كلي. يعني شو بتملك أنت لحتى تحجب توجهك؟ ليش مين أنت تتوجه؟ شو استعداده ليتوجه؟ أخ يتوجه لأخ؟ هذا محروم، هذا هو حط حاله بقالب ما له قده، فحرم نفسه بدل ما يحرم أخوه. وما تحمل 7 أيام، ما تحمل. هالانقلاب السريع بهالسرعة صار يحكي على الشيخ، ترك الصلاة أعوذ بالله، وبعدين إلى شرب الخمر، بعدين إلى الراقصات والمغنيات. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. وإذا كان اهبطوا في بعض منا ارتقوا، بعد اهبطوا وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هي ما بس لليهود، هي لكل من يسير على هذا الخط. فأوعكم يا أحبابي الأخ غالي، لذلك ما بيعرف قيمة الأخ إلا الشيخ. الأخ صعب أنه يعرف قدر الأخ. الأخ في الحقيقة يا ابني أغلى من البصر وأغلى من القلب. الأخ بيعادل، إذا بدي عادلكم يا ولا بد، الأخ يعادل الفضل الإلهي. حطوا بقى فكر ما هو هذا الفضل، في بقى نسبة، لأن الأخ من فضل الله. الأخ يعادل الفضل، فإذا كان يعادل الفضل فمعنى ذلك أنت عرفت قيمة الفضل الإلهي، كيف تعامل وكيف تصاحب وكيف تجالس هذا الأخ اللي عم يجي. هذا ما عم يجي مشان يسمع، هذا الأخ ما عم يجي مشان يعطيك إذنه، هذا الأخ عم يجي حتى يكون شفيعك يوم القيامة، حتى يكون هو باب ومفتاح دخولك إلى الجنة. هذا الأخ بدك تنظر للأخ أنه هو اللي الله بده يدخلك الجنة بسببه، هذا اللي الله بده يجعله مفتاح سعادتك في الآخرة. لذلك شلون بدك تعامله؟ الأخ ما عم ينتبه لهالناحية ولا بتجي لباله. نفكرنا أنه الأخ إجا بيحضر الدرس، بيحضر الجلسة، بيذكر الله شوي، إيه وصار أخذها. لا يا عيني يا أحبابي، ما هي الأخ هو مفتاح دخولك للجنة، هو مفتاح شفاعتك يوم القيامة. الأخ هو باب وصالك بالله وبرسول الله يوم القيامة. إيه أنو حي، مين بده يعرف الحالة؟ هذا بيعرفها يلي عرف حب رسول الله وعرف ماذا يكون من رسول الله حول أصحابه وأحبابه. هيك النبي كان يعامل أحبابه وأخوانه. فانتبه ما يدخل تشويش على الأخ، حتى ولو التقيت في من يسب الشيخ قل له الشيخ بيسلم عليك، لا تعكر قلبك. أنت بتغلي وبتفور، والله لا أحرق، والله لا أترك، لا لا تتأثر أنت، لا تنفعل، لا تنفعل. في مين عم يدافع؟ في مين عم ياخذ بالحق؟ أنت سلمني. كان في واحد من كبار الحي قريب الجامع، جامع أبو النور، عشية كانوا سهرانين، كان بالشرطة له مكان عادي، كان أهل سهرانين عم بيلعبوا بالشيش، مش حكى على الشيخ، وجاره الشيخ يعني بينه وبين الشيخ ما في 5 متر، حكى على الشيخ، سب الشيخ. ليلتها نام، تاني يوم فز مشلول نصه، مشلول مع انه سهران بيضحك، يعني الضحك ما بيعمل الفرح، فز مشلول، ما عاد يحسن يحكي. بعد 6-7 أيام حتى حسين لين شيخ، شيخ اجوا حكوا للشيخ، الشيخ راح لعنده على البيت، وخصم وبيعرفوا خصم وعدو، راح لعنده على الشيخ، راح لعنده على البيت وكبسه وقال له الله يسامحك يا ابو فلان، الله يسامحك، معلش لحنا بنصفح عنك، لا تعود له. ويبكي ويقول له دخيلك، دخيلك ابني الله فيه. فلذلك انت لا تشوش حالك ولا تعكر قلبك، خليك دائما انت في صفاء، يلي بيحكي ويلي بيشتم واللي بيسب واللي، انت لا تعكر قلبك، خليكن دائما صافين. ما تجي انت تبلغ اخ كمان تقول له والله كنا عند فلان وحكى كذا كذا، والله رحنا لعند فلان وسب، ورحنا عند فلان وحكى. لو شفته من الأحباب وطعن بكلام الشيخ، لو شفته من الأحباب وأساء إلى الشيخ، لا تنقل، لا تنقل، لا يبلغني أحد عن أحد، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النبوة يا أبي. لا يبلغني أحد عن أحد، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا تخلوني أتأثر على حدا، خلوني دائما أطلع وأنا صافي. هيك النبي عم يحكي للصحابة. فهاي الصفة اللي لازم الأخ يتصف فيها، فأن لا يشوش قلب الأحباب والإخوان، لئلا يدخل التشويش في طريق الذكر فيمنع الأخ من الصفاء والقرب إلى الله. الثانية قال بدك تشتغل بالدعاء لإخوانك المسيئين، لإخوانك المذنبين، أن لا ينسى إخوانه من الدعاء بالمغفرة والرحمة والعفو. بدك تطلب الرحمة والعفو لمين؟ للمذنب، للمسيء، للخطاء. بدك تشتغل بالدعاء له، تدعي له بالليل، قيام الليل، صلاتك، صفاءك، بأذكارك، بأورادك، دائما كل ما شفت وقت صفاء تدعي لأخوك. إيه معناته الأخ بيش مشغولك يا أحبابي كله؟ وين مشغول هذا الأخ؟ لا ما مشغول ببطنه، ولا مشغول بشهوته، ولا مشغول بأكله، ولا مشغول بحق، مشغول بمي، مشغول بأخوه. وقت الصفا عم ينتظر، عم يدعي لي أخوه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجلى عليه. طيب ليش كل هذا؟ أنا مع مسيء. قال بدك تدعي له، والدعاء بده يكون بوقت صفائك حتى ينجذب قلبه بالارتقاء إلى الله. قال طيب وإذا كان مذنب وإذا كان مسيء؟ قال أنت بدك تستغفر له، بدك أنت تستغفر له. هو يذنب وأنا أستغفر له، شو دخلت؟ إيه هاي الأخ، هذا الأخ بدك تطلب له المغفرة بالدعاء بالتضرع استغفار. إيه طيب. قال وإذا كان أخطأ واستغفرت له؟ قال إيه فوق الاستغفار بدك كمان تتأدب معه حتى ما ينجرح قلبه بخطيئته. بدك توقف قدامه وانت تبين حالك المذنب. ايوه هي تقيله، هي واحد يخطئ وانا اجي اعتذر منه، هيك بدك تعمل. هذا ادب الصحابه. قال فيقف واضع ايده اليمين على الشمال ومطخي براسه وبيكشف الراس. كان كشف الراس عندهم يعتبر ذل. لذلك في الاسلام ما بيصح الواحد يكشف راسه في الطريق. كان في الحكم الشرعي اللي يكشف راسه بالطريق يعتبر ساقط الشهاده، ساقط العداله. في الاسلام هيك كان. هلا صارت عادي لما بيكشف راسه، قال بيجي هذا بين ايديه بيكشف راسه، علامه التذلل، علامه الافتقار، وعلامه الانكسار. بيكشف راسه وحاطط ايده على ايد الثاني، ايه، وبيظهر له الندامه والاعتذار. بعتذر وانا اسات معك وانا اخطات. قال ايه بركي اخو ما قبل. قال ايه ما بتقعد، بتم واقف حتى الله يرحمك، يعني يعطف قلب اخوك عليك. طيب ربع ساعه، نص ساعه، بتم واقف ساعه، بتم واقف، تركك مشي بتم واقف. بعض المريدين من اخوان سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه وارضاه، قل صدر منه قدام احد اخوانه هيك بعض اساءه، راح حكى للشيخ، قال له يا سيدي انا اسات مع الاخ فلان كذا كذا. فالشيخ قال له اذهب اليه فاعتذر. قلبه يتعكر وتكبر، روح. قال فذهب اليه فوقف على اعتابه يقدم الاعتذار، تلو الاعتذار، وهذاك ما كان يقبل. اخ ابني شو لسه ما بلغ النضوج. بين الشيخ لو بيقول له يا سيدي انا اذنب، قال له غفر الله لك، امشي حال. ما بياخذ ولا كلمه، اكثر من كلمه ما بتحمل. هذاك انه ما بقبل. قال فوقف على قدم الاعتذار 3 أيام لا ياكل ولا يشرب. حتى بعض الاخوان بلغ الشيخ انه سيدي 3 أيام هذا نهار. فراح الشيخ لعند الاخ الثاني اللي فعلت معه الناقصه، قال له يا ولدي ياتيك اخوك فيعتذر منك فلا تقبل؟ قال له يا سيدي جرح قلبي. قال له وكرامه لمجيئي اليك، كرمال لحيتي وجيتي لعندك انا؟ قال له كرمالك على راسي. قال فذهب اليه فاعتذر منه. فعندها قال حتى راح اكل وشرب. يا سلام، شلون كانت اخلاقهم هذه؟ شلون كانوا معاملتهم لبعضهم البعض؟ كلمه اساء. قال فبدك توقف معتذر، وقم على قدمي الانصاف معتذرا، وقل عبيدكم اولى بصفحكم، فسامحوا وجودوا بالعفو يا فقراء. فقراء المريدين يقال لهم الفقراء الى الله. قال بدك تطلب العفو منه وتعتذر منه حتى ما يتعكر قلبه عليك. طيب فإن اعتذر، اذا قبل العذر تدعي له بالمغفره، واذا ما قبل العذر قد تطلب من الله العفو له. إذن هذا الإنسان ما بيعرف إلا الكمال، ما بيعرف إلا الفضيلة، ما بيعرف إلا، أما تأذي، تحكي عليه، تطعن فيه، تجرده من أخلاقه، تسيء معاملته، هي ما صفات الأخ مع الأخ. هي من إمتى كاتبينها رضي الله عنه؟ هي كل آداب. هلأ ما في مين يتأدب بهيك آداب، حتى أنتوا اللي عم تسمعوا، يا ترى بتحسنوا تتأدبوا هلا بها الآداب؟ الله يوفقنا يا أنا فعلتها بفضل الله، بتوفيق الله فعلتها. مع من أساء إلي ذهبت إلي ما مرتين ولا ثلاثة، وما مع واحد، ما عدة، بروح له وبعتذر، بعتذر منه وببين له الحقيقة. وحصلت مع عدة أخوان، أنا بروح لعنده أنا بدي أنا أصير أخ، وإذا كان واحد يا ابني عاش 80 سنة وحسن يصل لدرجة أخ، والله بيكون سعيد سعادة الأبد. الأخ ما بيصير بكلمتين، يا كلمتين تحضرون تصير أخ، هذا الأخ شيء غالي غالي غالي، قلت لكم بعادل الفضل الإلهي، أي غلاوة هي. فلذلك إذا كان الأخ بده يقع أنت اعتذر منه، روح قل له أنا أسأت لك، يكون هو المسيء، قل له أنا أذنبت، يكون هو المذنب، كشف الحقيقة تطلع أنت المذنب مو هو. مين اللي حكى فلان؟ إيه؟ حكى على مين؟ حكى عليك أنت المذنب ما هو. ليه؟ لأنه أنت وقعت في الخطأ فخليته يتكلم على خطأك، فأنت اللي سببت الإساءة له، ما هو اللي أساء. هيك بدنا ننظر، واحد قال فلان عمل كذا، المسيء اللي حكى ولا اللي عمل؟ أن لو أنت راقبت الله ما وقعت بها الخطيئة، وإذا ما وقعت بها الخطيئة ما لح يحكي عليك، فأنت سببت له الكلمة التي أساء إليك فيها. هو أخطأ أخطأ ونظر نقص صح، لكن مين المسبب؟ هلا أنا ممكن أقول إنه هاي اللفة سودة أو وسخة، ممكن أحكي صافي صافي ما بصير، بيضة بيضة ما بصير نقول سودة. أما إذا كان إجا واحد وحط نقطة حبر فيها قول سودها فلان، سودها فلان، لوتها، حكيت عليه إمتى؟ لما هو ارتكب الخطيئة. فإذا هو المسبب للنقص، فاللي بده يعتذر مين؟ يلي حكى ولا اللي انحكى عليه؟ يعني حكى عليه هو بده يعتذر، يقول له أخي أنا اللي أخطأت وأنا اللي أذنبت وأنا اللي ارتكبت، فلذلك أنت حكيت فجزاك الله خيرا، نبهتني على خطأي، نبهتني على زلتي، لما حكى عليك هذا تنبيه منه إلك. شو رأيكم؟ تصيروا إخوان هيك؟ شلون هي بقى؟ واحد يخطئ معك وانت تروح تعتذر منه؟ ما هيك عمل سيدنا سلمان؟ سيدنا سلمان مع أبو الدرداء، لما بعت له يخطب له واحدة وأبو الدرداء أخذها له، مين اللي اعتذر من الثاني؟ سيدنا سلمان. هو راح عنده عبيد دائبة، قال له أنا بعتذر، قال له أخي أنا بس شوف أنا شو السبب، قال له لا لا هي الله كاتب لك ياها إلك، وأنا تدخلت فيما كتبه الله لك، فدخيلك أنا اللي بعتذر منك. هيك الأدب، هيك تعلموا من النبي، هي تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا صاحب الحق، بعتك تشتري لي كيلو خبز، قالوا لك إحنا ما بنعطي الشيخ، بنعطيك إلك كيلو خبز، إيه طيب عطوني، أخذت كيلو خبز إلك أخذته للبيت. يا الشيخ قال بيجي بيعتذر منك، لك إني لا تأخذني أنا أخطأت معك. يا سيدي والله إنن قالوا هيك، لا لا ما تعتذر، أنا بعتذر منك، أن الخبزات الله كاتبهم قسمي إلك وأنا تدخلت في قسمتك، فأنا ما لي حق الداخل فيما قسمه الله لك، فبعتذر. هي هيك الإسلام؟ نعم، هي التربية، هي المسالمة. حصل بين سيدنا عمر وبين سيدنا أبو بكر، حصل هيك بعض التأثر مع سيدنا أبو بكر، عمر سيدنا أبو بكر، عمر تأثر من سيدنا أبو بكر زهل لناحية، فسيدنا أبو بكر ما بات ليلته على الفراش، بل ذهب إلى عمر يطرق الباب عليه، يقف على أعتابه ويقول له أعتذر منك يا عمر. فعمر بكي، قال له أنا الذي أسأت معك، أنت بتجي بتعتذر؟ قال له أنا أولى بالاعتذار منك. هاي الصديقية، شو رأيكم بقى؟ مين بده يصير بقى صديق؟ ما بدنا نرفع أصابعنا، منقول يا ستار الله يجعلنا أهل. أما تصير صديق بالحكي يا ابني، ما بصير بالحكي. الصديقية أخلاق، الصديقية أعمال، الصديقية تظهر عليك. أنت روح، أنا روح، هو عمل معي وأنا روح لعنده، فشر فشر فشر بدها تجي إليك. ما أنت مالك أخ، روح اعتذر، روح حط خدك على عتبته وقل له أنا اللي أسأل، أنا سبب الخطيئة يلي أنت ارتكبتها، وبتدعي له بالليل. هاي صفة الأخ يلي بده يسلك الطريق. لذلك سلوك الطريق يا ابني شيء راقي ما بيطيقه إلا أصحاب النفوس العالية الكاملة. فالله تفضل عليكم يا ابني وأتى بكم إلى المسجد، بس بدكم تكملوا، بدنا نكمل. وهالأمور هي أنا حبيت أحكي لكم الآداب كلها، أنه هي الآن من أضر الضروري الأخ يتخلق فيها، وإلا تصحب الشيخ ممكن 20 سنة وبتطلع بالأخير صفر اليدين ما في شيء. لا، خليك تصحب الشيخ 5 سنين وتصير من أولياء الله. هي أخلاق بكمال، يعني هي أخلاق أبو بكر الصديق. هي أبو بكر هو إيه اعتذر، إيه بقى إذا كان هي إذا يلا لنشوف، شدوا همتكم للتخلق بهالأخلاق. فبدك تشوف أخوك أغلى عليك من حياتك وروحك، أما هذا بيسب وهذا بيشتم وهذا بينفر بالأخ وهذا ببهدل الأخ، هاي ما في عنا منها يا ابني، ما في عنا منها، هاي هاي ما بتنوجد بأهل الطريق. أهل الطريق كلهم على الصفاء والكمال والارتقاء، يعني ملائكة في قالب بشر، ملائكة لا يعرفون النقص ولا يميلون إليه، أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الأخ فأساء وأزنى وأخطأ وأنا اللي بعتذر. فلو صارت هاي بيناتكم يا هل ترى كم خناقة بتصير بالجامع، وكم تشويش بيصير بالجامع، وكم واحد بينقطع من الجامع؟ حكولي كم واحد بينقطع؟ ولا واحد. كم واحد بيتأثر؟ ولا واحد. هو عمل معك الخطيئة وروح لعنده على البيت، دق الباب قول أنا اليوم بدي أعمل بأخلاق أبو بكر الصديق، قل له أنا بعتذر منك. هذاك لما بده يشوفك على الباب وانت المعلم تبعه وجاي انت تعتذر منه، بيركب راسه ولا بده يتذلل قدامك وبده يعتذر منك؟ خلاص حلها، نحلت بكلمتين. شو كلفتك انت؟ كلفتك تمشي لربع ساعة وتدق الباب عليه وانا بعتذر. هاي انا عملتها مع عدي من الشباب بفضل الله، من الإخوان، من إخوان شيخنا ومن إخواني. بعض الإخوان أساء لي إساءة وغفر الله له، وإساءة كانت قاسية، والله يا ابني رحت لعنده على البيت وقفت على الباب قلت له بعتذر، تفضلت له ما بدخل لحتى أسمع منك قبول العذر واسمع منك العفو عن خطيئتي. قال لي انا اللي اخطات، لا انا اخطات، انا لا انت طيب، من توب سوا الى الله. كانت سبب الله عز وجل يثبتنا ويثبته بقوله الثابت. فانا اروح اعتذر منه وهو تلميذ عندي، ايه انا بعتذر، انه انا بدي اعلمه الاخلاق، انا بدي اعلمه الاداب. فإذا كان المعلم ما متخلق، شلون بده المتعلم يصير متخلق؟ وهلا مع الشباب قلن بانزل لا تأخذوني، أنا اللي أخطأت، أنا اللي أذنبت. إنه والله لحنا جينا مذنبين، إلا أنا المذنب. حتى علم الأخ كيف يعتذر من خطيئته أمام الأخ الآخر. فجلستكم اليوم هالخلقين، خلق عدم تشويش الأخ بأي نوع من أنواع الحياة، لا قولا ولا فعلا، اثنين الدعاء للأخ والاعتذار منه فيما إذا وقع في خطيئة. وشلون كيفية الاعتذار؟ حط إيدك اليمين على الشمال وكاشف راسه وبيوقف بيطلب الاعتذار ولا يلتفت حتى يغفر له صاحبه. لاحظوا هالخلقين ومرنوا حالكم فيهم، شوفوا تحسنوا عليهم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كبيرة على النفوس المتكبرة، أما على أهل الخشوع هي صفة من صفاته، أي ما فيك. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مين؟ الذين يظنون، هون الظن بمعنى اليقين يعني يتيقنون، أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. مضبوط الآية؟ وأنهم إليه راجعون. يا سلام، هذا اللي بتحملها الأخلاق. أما إذا قال ما صبر على الأخلاق وما تحمل، إيه معناتها لسه ما صار من الخاشعين. ما في كبيرة على أهل الله، ما في شيء كبير. رأوا أن الله المستعجل يمشي بينا خمس دقائق. الخاشع علم بأن الله تعالى أراده لقربه، فزلت كل عزيز أمام عزة الله، وصغر كل كبير أمام كبرياء الله. لذلك ما بقى في كل الأمور هي بينسخها المريد ولا بيلتفت إلها ولا بينشغل فيها، بل يفتش دائما إلى ما يدخل السرور على قلب الإخوان. الله يجعلكم من الإخوان يا ابني، من أحباب الله وأحباب أوليائه وأحباب رسوله. عندما بتصيروا من الأحباب من الإخوان، ما بقى في واحد ينظر للتاني نظرة تأسره ولا تعكره ولا تشوشه ولا تغضبه. إما والله يا ابني بعض أوقات والله بخاف نسمة الهواء ترفع على عين الأخ فترفع عينه. نسمة هواء بخاف عليها بعض، بخاف على الأخ بعض أوقات منها. بهالشفافية، إذا ما صرت بهالشفافية وهالإحساس لسه ما عرفت لسه. الأخ غالي، الأخ غالي. شو معناته كان يوم القيامة يا أبني؟ الأم والأب والأخ والزوجة والولد كلهم بيهربوا إلا الأخ. شو هي؟ هي النبي حكي حكاها؟ هي رمية هيك رماها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكلام الله؟ أبوك وأمك وزوجتك وأخوك وابنك كلهم بيهربوا؟ كلهم بيهربوا إلا الأخ. والأخ على إيش لح يفضلك يا ابني؟ على إيش بده يفضلك؟ الأخ لح يفضلك إنه هو بده يفوت جهنم وأنت تفوت على الجنة. يعني هو بده يحترق وينشوى بدرجة حرارة قديش؟ درجة حرارة مليون، بده ينحرق وينشوى وأنت بدك تفوت على الجنة، تفوت على الجنة. مين اللي بيحسن يعملها يا ابن؟ أمك الحنونة ما عملتها، أبوك العطوف ما بيعملها، زوجتك المحبة ما عملتها، ابنك المقدر والمعظم ما عملها. إيه طيب، والأخ؟ الأخ عملها. يعرفوا شو معنات هالمستوى هذا؟ لذلك الأخ لو بتبذل ما عيونه، لو بحط عيونك تحت رجليه وكانت لابس بسطار كل بسمار طوله 10 سنتي ودعس على عيونك ومفقت عيونك، المربح معك إذا بتعرف شو معنات الأخ. واللي ما بيعرف لسه الله يعرفه، منصبر عليه لحتى يعرف. الله يوفقكم بدها توفيق إلهي. لذلك بجالس أولياء الله ألوف بيطلع منهم أفراد، اللي بجالسوا ألوف، يلي بيطلع من هون أفراد. هلا شيخنا بيحكي للأخوة بقول لهم يا أبي أنا صار لي بالدعوة 40-50 سنة، طلع معي 2-3 قديش يمكن ما في بيت بسوريا إلا جاي للجامع، كم واحد توفيق الله. فبيجالس ألوف، لكن اللي بده يتخلق لا، إن شاء الله الله بيجعلكم كلكم على هالخلق هذا. إلي رجاء معكم أن يلي بتسمعوا ما تلحشوا وراء ظهركم، يلي بتسمعوا تخلقوا فيه، اعملوا فيه، لأنه في كل جلسة شيء خاص، كل جلسة أدب خاص. فإذا تأدبنا بخلق خلق لعل الله يجعلكم أهل لأن نكون برفقة رسول الله، أرجو الله ذلك. ويلي بيتخلق بها الأخلاق هو يلي بده يكون أهل لهذا اللقاء. سيدنا أبو بكر بينقطع عن رسول الله في الآخرة، بينفصل عنه، فنيال اللي بيكون على خلقه، نيال اللي بيكون على أدبه، نيال اللي بيكون على حبه، فهذا لا ينقطع ولا ينفصل، ونرجو الله أن نكون أهلا لذلك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين.